انا اعوذ بالله من الشر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ما زال المصنف رحمه الله عليه تذكر ويذكر الصفات التي ثبتت لله عز وجل. فبعد ان ذكر صفات الاستواء والعلو والنزول واليدين والوجه والرحمه والاراده والمحبه، ذكر صفه الضحك. قال رحمه الله عليه: ومن الصفات التي نثبتها ودلت عليها النصوص صفه الضحك. هو الله عليه لم يزد على هذا، يعني بخلاف الصفات الأخرى ذكر فيها بعض أدلة. نقول والله أعلم، الضحك صفة ثابتة لله عز وجل، صفة ذاتية، مدار إثباتها على النقل كما ذكرنا وسبق الكلام، أن الصفات منها ما يثبت بالنقل ومنها ما يثبت بالعقل. طيب، يعني احد الفوارق بين صفه العلو، ركز معايا وخليك خليك معايا، احد الفوارق بين العلو والاستواء ان العلو يثبت بالنقل والعقل، اما الاستواء فمداره النقل فقط. صفه الاستواء لم تثبت بالعقل، ولولا الخبر لما ذكرناه. ايضا الصفات الاختياريه الفعليه كالضحك صفة فعلية ضابطها أن الله إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، فهي صفة ذاتية. طيب، نعم، ذاتية، أي أن الله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بها. طيب، ولكن ضابطها أنها تقع وفق المشيئة، فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. يعني الله لم يزل عليا، لم يزل سميعا، لم يزل قويا، لم يزل عزيزا، فدي صفات لا تنفك عن الله، ذاتية لا تنفك عن الله. طيب، أما هناك قسم آخر، طيب، باعتبار أصله هي صفات إيه؟ ذاتية، باعتبار وقوعه صفات اختيارية فعلية ضابطها إذا شاء فعل إذا شاء لم يفعل. يعني الله لم يزل قويا عليا عزيزا حكيما، هذه صفات لا تنفك عن الله. أما الضحك فقد يضحك أحيانا وقد لا يضحك أحيانا، وهذا من كماله. لأنك مثلا بالمثال، إذا مررت على رجل يضحك بلا سبب ضحكا متواصلا فيتهم في عقله. طيب، أما إذا كان يضحك لسبب فهذا لا يكون كمالا، ولله المثل الأعلى. نعود سنقول: الضحك صفة من الصفات الاختيارية الفعلية ضابطها إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، تقيد بالمشيئة، صفة فعلية كالكلام كالنزول كالإتيان كالمجيء. واضح يا جماعة؟ كالغضب كالمقت. أدلة إثبات صفة الضحك في الكتاب، أي في القرآن، لم يأتي تنصيص عليها، لم يأتي تنصيص عليها، وإنما الأدلة العامة في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه. وقد دلت السنة على إثبات صفة الضحك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. ده نص الحديث. ثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة. ثم قال موضحا صلى الله عليه وسلم: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. هذا عند البخاري وفي كتاب الجهاد، وعند مسلم في كتاب الإمارة. تفصيل وشرح هذا الحديث: أن رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر، فيتمكن الكافر من المسلم فيقتله، ثم يسلم هذا القاتل الذي كان كافرا، فيسلم فيدخل في جهاد آخر فيستشهد، فيلتقي في الجنة. فيلتقي في الجنة. وكأنك تسأل: طب ما مناسبة، طبعا نحن نسلم الحديث أن الله يضحك إلى هذين، لكن إذا أردت أن تعمل عقلك وتتدبر في المعنى، ما الذي أضحك الله، ما الذي أضحك الله في هذا الأمر؟ قال العلماء: إنما مناسبة الضحك من هذه الواقعة أن الكافر في أول الأمر لما تسلط على المسلم فقتله، فلا شك أنه صار واقعا تحت سخط الله وغضبه. الله يغضب من فعله ويبغضه ويسقط عليه، بل ويكون عرضة للعذاب في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. ثم تعجب أن الله يمن على هذا الكافر ويسلم ويتوب توبة صادقة، فيدخل في جهاد فيستشهد، فيلتقي في الجنة القاتل والمقتول. طيب، لذلك أنت مثلا سمي اسما من الأسماء التي أنت تبغضها جدا من الكفار. طيب، فبغضه ديان ولا أمراء، قتل وقتل وقتل، إن أسلم اليوم فأنت مأمور شرعا أن تحبه. تقول: كيف أحب وقد قتل أخي مثلا، أو قتل فلان وفلان؟ نقول: هذا ليس شأنك، الله يرضي المقتول، فلست ربا لتغضب على أحد وتنفر أحد. صار مسلما لابد أن تحبه، دي عقيدة. طيب، وأمر آخر: لعل المسلم هذا الذي قتل على يد هذا الكافر الله أراد له إيه؟ رفعة في الجنة، فساق إليه هذا الكافر ليقتله، ثم تاب الله على القاتل. وضحنا أو علمنا مناسبة الضحك، ضحك الرب من هذه المناسبة. الحديث الآخر الذي نذكره حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين، في قصة الرجل، حديث طويل في قصة الرجل وهو آخر من يدخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. رجل قدر عليه أن يعذب، كان من أهل التوحيد، تقوت سيئاته، قدر عليه أن يعذب، لأن معتقد أهل السنة أن الموحد إذا تقوت سيئاته فهو تحت المشيئة، إن شاء عفي عنه وإن شاء عذب. طيب، تفضل. ففي قصة هذا الرجل، تفضل، ففي قصة هذا الرجل الحديث في الصحيح بل في الصحيحين: وآخر من يدخل الجنة. حديث طويل، يقول بعد أن يخرج من يعني النار يكون وجهه مصروفا ناحية النار، يعني وهو خرج ولكن ما زال الوجه متوجها ناحية النار، فيقول: يا رب اصرف عني، اصرف وجهي عن النار، فقد قبشني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يسأل غيره، يعني يقول الله، يقول له: أخذ عليك المواثيق أنني إذا فعلت معك ذلك ألا تطلب شيئا آخر. فيفعل للعبد، فيقول: نعم يا رب، لن أفعل ولن أطلب شيئا آخر. ثم بعد ذلك بعد أن يصرف عن النار تظهر له شجرة فيها كذا وكذا من أجمل ما أنت رأي، فيسكت ما شاء. لما يسكت؟ إن العبد متذكر أن عليه مواثيق أن لا يترك شيئا آخر. ثم يقول يا رب قربني من هذه الشجرة، فيقول الله ويحك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، يعني ما أغدرك. وفي الحديث وربه يعذره، الله يقول له ما أغدرك. طيب الله يقول له ايه؟ ما أغدرك. لما ما أغدرك؟ أخذنا عليك المواثيق ألا تطلب شيئا ثم لم تلبث أن طلب. لكن في الحديث والله ايه؟ يعذره. طيب لأنه يرى شيئا لا سر له عليه. ايه الشيء الذي لا سر عليه، هو الذي ليس له عليه سر؟ هو لم يدخل الجنة وما رأى الحور ولا القصور، ده مجرد بس رأى ايه؟ شجرة، مش قادر يصبر فيسكت ما شاء. قال في الحديث فيدنيه من الشجرة، الله يلبي له أمر فيسكت ما شاء، ثم ترفع له شجرة، وهكذا إلى أن يصل إلى باب الجنة. فيقول الحديث طويل طبعا لكن هذا مختصر، فيقول في النهاية يا رب قربني من باب الجنة، فيقول الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، يعني العبادة الآن في داخل الجنة وأنا على بابها لم أدخلها. في الحديث فإذا وصل إلى باب الجنة رأى ما فيها من النعم فيسكت ما شاء، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة، اللهم ارزقنا الجنة من غير حساب ولا عذاب، فيضحك الله، هذا هو الشاهد، فيقول أي رب، أي عبد، يقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فلا زال يدعو ويكرر حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه أدخله الجنة. فالشاهد من هذا أن هذا حديث فيه إثبات صفة الضحك، والذي عليه جماهير السلف أن الله تبارك وتعالى يضحك صفة تليق به ليس كمثله شيء، فالضحك في اللغة غير مجهول، والمعنى والكيف غير معقول، الضحك معناه في اللغة غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما سطر ذلك شيخ الإسلام الإمام مالك رضي الله عنه. قال ابن خزيمة في كتابه كتاب التوحيد باب ذكر إثبات ضحك ربنا بلا صفة تصف ضحكه، يعني إيه كلامه باب إثبات الضحك بلا صفة؟ يعني هو بيثبت ولا بينفي؟ يقول إثبات الضحك بلا صفة، ما أصل المخالف بيقول بينفي الصفة. ما تأويل وما توجيه قول الإمام ابن خزيمة إثبات الضحك بلا صفة؟ أي بلا تكييف، مقامك أن تثبت فقط، أما أن تكيف فهذا ليس لك ولا لغيرك ولا لمن جمع عقول الدنيا، لأن وصف الشيء فرع عن رؤيته، وصف الشيء فرع عن ثاني، وصف الشيء فرع عن رؤيته. اوصف لي المسجد الجامع في دمشق، اوصف، ما اعرفوش ليه، انا ما شفتهوش. اوصف لي مسجد بدر، اوصف لي مسجد بدر طوله كذا عرضه، شفته ودخلت وجلست فيه، ها وصليت فيه. وصف الشيء فرع عن ايه؟ عن رؤيته، فانت لم ترى، ما راينا طيب الصفات حتى نوصف. لكن لغه العرب تعطي معنى الضحك ومعنى النزول ومعنى الاكياس الى اخره. نعود الى كلامه، قال ابن خزيمه باب ذكر اثبات ضحك ربنا بلا صفه تصف ضحكه. قال ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين. قال بل نؤمن انه يضحك كما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونسكت عن صفه ضحكه، ان الله اذ الله استاثر بصفه ضحكه ولم يطلعنا على ذلك. ثم نقول الامر الثاني ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم طليت على اذانهم، اكتب يا ابني تليت على آذانهم هذه الأحاديث، أحاديث النزول، أحاديث الإيه؟ مش النزول، أحاديث الضحك، فآمنوا بها وصدقوا بها، وما تعمقوا وما تشدقوا وما غالوا وما تنطعوا وما ألفوا وما حرفوا ولا بدلوا، بل قالوا آمنا، بل قالوا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم علموا هذه الأحاديث وقالوا بها ولم يشبهوا ولم يكيفوا ولم وما شابه. قال الأجري: إن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع. قال: ولا يقال كيف، بل يقال بل التسليم له. إن قال أن الله يضحك كما روى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله. أي حد ينكر ذلك فتعلم أنه ليس على الجادة. إذا نقول أن الإيمان بصفة الضحك تكون صفة لله لا تشابه صفات المخلوقين، فهي صفة خبرية عرفت بالنص الذي، بل النصوص الذي أضاف صفة الضحك إلى الله، إضافة صفة إلى موصوف. فهذا الصحابي الجليل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، قال الصاحب في حديث ابن رزين، قال: أيضحك ربنا؟ قال سلم: نعم. قال الصاحب: لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أمور: الأمر الأول أن الصاحب آمن بصفة الضحك. الأمر الثاني أنه ما سأل عن كيفية. الأمر الثالث أنه علم بإثبات الضحك وأثبت اللازم. يعني إيه الكلام ده؟ سيأتي سابقة المخالفين الذين قالوا: يضحك إذا يصيب خيرا. معايا عبد الرحمن؟ وافيت أو شوية. فقول الصاحب: لن نعدم من رب يضحك خيرا. اتفضل. طيب اتفضل. فقوله، قول الصاحب: لن نعدم خيرا من رب يضحك، او لن نعدم من رب يضحك خيرا، فهم اثبات الصفه ولم يسال عن كيفيه. الامر الثالث انه اثبت الصفه ولازم الصفه، ففهم ان الضحك يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه اثابه الخيريه، اثابه الانعام، طيب الثواب. اما طريقه المخالفين فقاموا بنفي الصفه واثبات اللازم. فالصاحب هنا بهذه العباره اقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهم أن نثبت الصفه ونثبت الاثر المترتب عليها. بمعنى، هل الله اذا ضحك من فلان عذبه؟ لا، هذا لا يقول لا شرع ولا نحو ولا عقل، انما يضحك نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. ما معنى لازم الصفة؟ أنه يلزم أن العبد الذي يضحك إليه رب العزة أنه إيه؟ يصيبه. فقول المخالف أن الضحك إرادة الثواب، هذا نفي للصفة وإثبات للأثر المترتب عليها. أما السنة فأثبتوا إيه؟ الصفة والأثر المترتب عليها. فنأتي إلى أهل التأويل من الأشاعرة الذين قالوا: نقول بإثبات الضحك. طبعا عشان بس يتنبه الأمر، هم لم يقولوا أن الله لا يضحك، ولم يقولوا ننفي عن الله الضحك كما يقول المعتزلة. طريقة الأشاعرة يقولون أن الله يضحك، نعم، لكن عندما يفسرون ما الضحك، قالوا: الضحك هو إرادة الثواب ليس على ظاهره. واضح الفرق؟ لم يقولوا بينما في الضحك عن الله، والا فهو كالمعتزله. وانما قالوا نثبت الله الضحك الذي ثبت بالادله. طيب، ولكن الضحك الذي ورد في الاحاديث ليس على ظاهره، لان الله على زعمه منزه عن صفات المخلوقين، وانما الضحك هو اراده الثواب، بمعنى ان الله اذا ضحك الى عبد هو يريد ان يثيبه ويجزي له العطايا. فلم يؤمنوا بحقيقه الصفه، بل حرفوها بزعم التاويل، وقالوا ركز يا، وقالوا ان الضحك هو خفه روح، لما يضحك مثلا قالوا هذا خفة روح تحدث للمخلوقين ينزه الخالق عنها. وقد رد شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وقال هذا ليس بصحيح، قال أن قول القائل أن الضحك خفة روح هذا باعتبار المخلوق، يقال في حق المخلوق الذي نراه، نرى المخلوق كيف يضحك، طيب وكيف يبكي وكيف يسخط وكيف يرضى وكيف، هذه صفات مخلوقين. فنفي الصفات عن الرب بدعوى انها فيها خفه روح كما قالوا، او هذا ثوبه الرئيس التشبيه، تفروا من التشبيه الى غلط التحريف، فرضوا من التشبيه الى التحريف، فقالوا الضحك هو اراده الثواب فقط كده. نعم، هو هذا لا يلزم منه التعطيل، لكن مع الاصطلاح الشرعي يسمى تحريف، لان المعطل هو الذي يقول ايه؟ ان الله لا يضحك، هم قالوا ان الله يضحك ثاني صح؟ مفيش فرق. الجهميه المعتزله قالوا الله الله لا يضحك، الاشاعره قالوا ان الله يضحك، ولكن ضحكه هو إرادة الثواب. إذن هم أي الأشاعرة في كل صفة لا توافق عقولهم فقد أحلوها على الإرادة. يعني أحلوها على الإرادة، يعني السخط إرادة العقاب، الضحك إرادة الثواب، الفرح إرادة الثواب، المقت إرادة العقاب، فكل شيء أحلوه على إيه؟ فجعلوا طبعا عند الأشاعرة أثبات السبع صفات. طيب ما هي؟ حي عليم كليم، والكلام له، والإرادة، كذا السمع والبصر. طيب، فكما قال الباقلاني وهو المؤسس الثاني لمدرسة الأشاعرة بعد أبي الحسن، قال في كتاب الإنصاف، ركز، قال ونعتقد أن مشيئة الله ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته وغضبه وسخطه كلها راجعه الى الاراده. ثاني قال ونعتقد ان مشيئه الله ومحبته ورضاه وكراهيته وغضبه، قال كلها راجعه الايه؟ الى الاراده، يعني الغضب اراده العقاب، المقت اراده العقاب، الضحك اراده الثواب، الفرح اراده الى اخره. اذا هم عندهم اثبتوا الاراده. وردا على ذلك ان نقول انتم تثبتون لازم الضحك، ايه لازم الضحك؟ الاثر المترتب على الضحك، انتم اثبتتم لازم الضحك الذي هو اراده الثواب. واما اهل الاثر، ليه دايما بيمكن اهل الاثر بالتركيز بالذات؟ طبعا هو الصلاه احنا درجه نقول اهل السنه، اهل السنه، كلمه اهل السنه ها كلمه صارت فضفاضه، والا هم يقولون نحن أهل السنة. طيب، وإنما الذي ميزنا عليهم كلمة الأثر. طيب، وكل من الداعي وصل بليلة. لذلك من الخطأ البين الذي قاله السفاريني وقاله أحد العلماء المعاصرين المبرزين لما قال أهل السنة ثلاث. قال أهل السنة ثلاث، أهل الأثر والأشاعرة والماتروبية، وهذا كلام باطل. يقول أهل السنة يشمل طوائف ثلاث، أهل الأثر والأشاعرة والمتروكين. طبعا بياخد بقى السنة ايه؟ احنا بنقول عليهم اهل الجماعة ايه؟ السلف. والذي ركز دي واحفظها جيدا، الذي يقول عن الأشاعرة أنهم أهل سنة فهذا أحد رجلين، إما أنه لا يعرف حقيقة أقوال الأشاعرة وإما أنه لا يعرف حقيقة أهل الأصل. نعود فنقول أن الأشاعرة قد أولوا الضحك بإرادة الثواب، أولوا الضحك بإرادة الثواب بزعم منع التشبيه، وأن الضحك خفة تعتري الروح والله منزه عن ذلك، وهذا من صفات البشر كما زعم. يقال لهم: أنتم أثبتتم لله ذاتا وقلتم أن ذاته تعالى لا تشبه ذوات البشر. طيب، وقد علم بالفطرة والعقل والإجماع أن الله له ذات لا تشبه ذوات البشر، وهكذا أنتم تقولون، فعليكم أيضا أن تثبتوا صفات لا تشبه صفات البشر. يعني أنتم تقولون لله ذات عظيمة لا تشبه ذوات البشر وأثبتتم الذات لله، فيلزمكم أن تثبتوا أيضا صفات عظيمة لله لا تشبه صفات البشر. القاعدة هنا القول في الذات كالقول في الصفات. عندك مثال في قصر فيه 1000 حجرة صنع من ذهب، بابه ومدخله ومخرجه وحجره والحجرات كلها من ذهب إلا حجرة واحدة من 1000 بنيت من طين. بنيت، هل يتصور هذا؟ هل يعقل ذلك؟ طيب، ما علاقة هذا المثال بما نقول؟ ما علاقة هذا المثال بما نقول؟ كما ذكرنا، طبق هذا المثال ولي المثل الأعلى. الله ذاته عظيمة، صفاته عظيمة، الصفات فرع على الذات، فإذا كانت الذات عظيمة فأيضا الصفات عظيمة، وإلا فمن ضعف العقل أن تثبت لله ذات عظيمة ثم تنفي عنه الصفات بدعوى أنها تستلزم المشابهة. أيضا نقول: أثبتتم لله إرادة وقلت أن إرادته لا تشبه إرادات البشر إلى غير ذلك، فأيضا يلزمكم أن تثبتوا سائر الصفات كما أثبتتم الإرادة. والقاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أما من نفى بعضا وأثبت بعضا ففيه شبهة من اليهود الذين قيل فيهم فرضوا فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى آخر ذلك. فالذي يؤول صفة الضحك بأنها إرادة الثواب يقال: أثبت إرادة لله فأثبت أيضا الضحك لله على ما يليق به. وصدق شيخ الإسلام يقول في تدمرية عن الأشاعرة: ليس لهم قانون مستقيم يثبتونه. قال: ليس لهم قانون مستقيم فيما يثبتونه وفيما ينفونه. يعني فعلا فعلا لو كان من عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا، أي شيء من عند غير ربنا صار فيه التناقض. الحمد لله عند أهل السنة رواء الأثر لم تجد متقدمين ومتأخرين كما عند الأشاعرة المعتزلة، عند المخالفين تجد مدارس متقدمين ومتأخرين، وترى الذي يتوب عند موته والذي يتمنى أن يعود إلى دين عجائب، هذا لا ترى في أهل السنة. أهل السنة منهج واحد، عقيدة واحدة من آدمهم إلى آخره. طيب، أيضا من التأويلات الباطلة للأشاعرة في صفة الفرح صفة الايه؟ الضحك، صحيح انت فاهم. صفة من هذه التأويلات الباطلة ما ذكره الرازي في كتاب أساس التقدير. قال: الضحك محال على الله. ما حجته؟ اكتب ده. قال الله: وأنه هو أضحك وأبكى. ذكرنا مرارا أن المخالفين لا يستدلون على باطلهم بآيات من التوراة والإنجيل، بل من الأدلة الشرعية يزعم أنها تقوي مذهبه. فيقول الرازي أن قوله هو أنه أضحك وأبكى تثبت أن الله محال عليه أن يضحك. لما؟ قال انظر، قال الذي يجوز عليه الضحك، يجوز عليه البكاء، وأنه إيه؟ أضحك وأبكى. فإذا أثبتتم لله الضحك يلزمكم أن تثبتوا لله إيه؟ البكاء. طيب نعود تاني فنقول، قال فلو جاز عليه الضحك لجاز عليه البكاء. ثم قال أيضا، ركز، كل نص نبوي في إثبات الضحك لله، طبعا هو الآية جعلها إيه؟ حجة له. طب نأتي إلى السنة بقى، اسمع، قال كل نص نبوي في وصف الله بالضحك كحديث يضحك الله منه إلى آخره، كيف يؤول؟ قال إما يحمل على الآية أو يحمل على أنه يضحك ملائكة. ثاني يأتي إلى الأحاديث، هو طبعا خلاص يقول القرآن لم يأتي فيه سبب الضحك لله، بل الآية التي فيها أضحك أبكى هي حجة للتأخير، غير بعد معلش للتأخير. ها هم الدفتر على الأصل إبراهيم الحي ماله؟ ايش فعله؟ ايش فعله؟ ايش فعله؟ طب ما اقدرش اتكلم معاه. طيب نعود سنقول ان الراوي يقول القران ليس فيه اثبات صفه الضحك لله، بل على العكس تماما انه يدل على نفي الضحك عن الله. كيف؟ قال أن الله ها قال عن المخلوقين أنه هو أضحك وأبكى. فإذا أثبت ضحك الله لازمه أن إيه؟ الله يبكي. هذه واحدة. أتى إلى أدلة السنة فقال أدلة السنة التي فيها إثبات الضحك كحديث يضحك الله منه، قال إما يحمل على الآية أو يقال يضحك ملائكة. يعني يحمل على الآية؟ يعني يحمل على... أيوه أحسنت كده. قال أن معنى يحمل على الآية إن كل نص نبوي فيه ضحك الله أي أضحك عباده، إن هو الذي قال إيه؟ أضحك وقت، ويحمل أنه يضحك عباده أو يضحك إيه؟ ملك. هذا يشبه إيه؟ ففي حديث النزول ما قلنا ينزل ملكا، أن الله ينزل، ده من التحريف الإيه؟ قول يا ابني اسمه تحريف إيه ده؟ ها تحريف ايه ده؟ ها ها تحريف لفظي. هي يعني ايه لفظي؟ تحريف لفظي ياتي الى كلمه فيضيف اليها ضبطا يحيل المعنى. وكلم الله موسى تكليما، صح كده؟ وكلم الله موسى تكليما، صح كده؟ صح. هكذا حرفوه تحريف لفظي أحد القراء لما قيل له أحد المعتزلة اقرأها لي، وكلم الله موسى تكليما، قال أتنزل معك، فكيف أفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا ها وكلمه ربه؟ خلاص رد على المخالف، مش محتاج هبد وعجن ولا، أنت تأتي بالأدلة تكون حافظ أدلة كويس جدا، ليس الرد على المخالف لا بالسب ولا بالشتم ولا بعلو الصوت. علو الصوت يقول لك إنك ضعيف، والسب والشتم يدل انك انسان فارغ لا تحمل ادله. طيب الاسلام احبه اعداؤه قبل اولياؤه، لما؟ ما سب احدا، ما شتم احدا. طيب غير بقى السب والشتم. طيب الجواب عما قاله الرازي، نقول لا شك ان قولك هذا ضرب من ضروب التحريف اللفظي، وهذا أصل عند الأشاعرة والأمثلة عليه كثيرة. أما قولك لو جاز عليه الضحك لجاز عليه البكاء، فإن العقلاء يفرقون بين صفات الكمال وصفات النقص. فإذا سألتك من باب المثال الحياة والموت بما تصف الله؟ ها؟ الحياة والإيه؟ بما تصف الله؟ القوة والضعف بما تصف الله؟ القوة. طيب الضحك والبكاء بما تصف الله؟ الضحك، وأنه هو مات وأحيا. طيب نفس السياق، نعم. فالشاهد من ذلك أنك إذا سئلت عن الصفة في أو صفتين إحداهما كمال والأخرى نقص، ها؟ نثبت الكمال. فصار البكاء صفة نقص ينزه الله عنه. العلو والسفول، العلو هذا بالعقل قبل أن نتكلم بالنقل. ولكن الراضي مع دعواه أن إثبات الصفات يلزم منها منها المماثلة صاره متناقضا، إذ أنه يثبت السمع لله على ما يليق به، فيلزمه أن يثبت الضحك. حضرتك ذكرت الإيه؟ وأنه إيه؟ أمات وأحيا. ده بيدل على إيه؟ أنت بتقول إن من ضمن وجوه الرد لنا أن نقول أن أضحك وأبكى تنسب إلى الله، لأنه في السياق قال إيه؟ أمات إيه؟ وأحيا. دي اسمها دلالة إيديات. وهذه ضعيف، فليس لك حجة في ذلك، لأنك استدللت بدلالة الاقتران، لأنه لما ذكر الإماتة الضحك ذكر الإماتة وإيه؟ والحياء. إذن الفاعل. طيب نعم. لا، ما هو المتفق والمخالف يقول أن الموت نقص من كل وجه، لكن في الضحك هم يقولوا أن هذا طيب هو إنما نقص لأنه تشبيه بالبشر، وأنه أيضا أن الضحك عثره خفة، فنسبوا الفعل إلى البشر أو إلى الملائكة. ثم قال المصنف بعد ذلك صفة الفرح. نقول الفرح صفة على التأصيل الذي ذكرناه قريبا، صفة فعلية أزلية قديمة النوع متجددة في آحادها، على غرار القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي قديمة النوع حادثة الأفراد. طيب، بمعنى أن الله لم يزل متصفا بصفة الفرح. طيب، ولكنه يفرح في يوم كذا، في ساعة كذا، في مناسبة كذا. فهذا الضابط في الصفات الصفات الفعلية الاختيارية التي ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وأدلتها كما ذكر شيخ الإسلام هي متواترة في السنة. في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا لله ولا الله. طب هنا دي حرف جر، قل لله، لله ملك السماوات والأرض، لما قلنا هنا لله. هذه ليست لام التي يجر بها الاسم، ليست حرف جر ولكن لام ابتداء. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلاه. أضله أي فقده. كلمة الضلال لها معاني كثير في الشرع، ليس فقط الضلال الذي هي مرادفة للضلال يعني الكفر أو وجدك ضالا. فهذا طيب سلم كان يتعبد في غار حراء، فليس الضلال بمعنى الظاهر. قال رواه البخاري، طبعا نقول هذا في البخاري، في بعض ألفاظ الحديث أن هذا الرجل كان في أرض فلا مهلكة، يعني لا يجد فيها شيئا، وفقد البعير وبحث عنه فلم يجده، فجلس ينتظر الموت، وإذ به يفتح عينيه فيجد راحلته عليها الطعام والشراب، فأخذ بخضامها فقال من شدة الفرح: قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الخطأ، هذا من العذر بالجهل، من العذر بالخطأ، لأن المرء قد لا يكفر لأعذار، قد يعذر بجهله، قد يعذر بخطئه، قد يعذر بتأويله، فهنا أخطأ ليس من شدة الجهل. طبعا ده ليس يسمى عذر بالجهل، اسمه عذر بالإيه؟ الخطأ، لأن ما حدش يجهل إن العبد عبد والرب إيه؟ رب، ولا الرب عبد والعبد رب. ده بيتقال دلوقتي والله. قال لك الرب عبد والعبد، نعوذ بالله من الضلال. الشاهد من ذلك هذا يسمى عذر بالخطأ وليس عذر بالجهل. طيب؟ عذر بالجهل الإنسان فعل شيء جاهلا بحكمه، لكن هنا الكل يعلم أنه، والقائل نفسه يعلم أنه أخطأ، أخطأ من شدة الإيه؟ الفرح، فعذر في ذلك. كما أن هناك يعذر بغضبه. الكليم ماذا فعل؟ أهل أفضل أهل زمانه الذي قال عنه ربه: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني ولقد جئت على قدري يا موسى. الكليم ماذا فعل؟ ألقى الألواح. طيب إذا مثلا غضب غضب شديد فألقى المصحف. طيب هذا وصل إلى حالة من الغضب المطبق. الله أعلم. الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله على ما يليق به، وأيضا فسرها الأشاعرة بإرادة الثواب والإحسان على النحو الذي ذكرناه. قال ابن حجر في الفتح، قال وقد نقل عن ابن بطال، قال: وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضا. ابن بطال يقول إطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضا. قال القرطبي في المفهم، من القرطبي في المفهم؟ عندنا القرطبي اثنان، صاحب المفهم بخلاف صاحب التفسير. صاحب المفهم هذا شيخ القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. عندنا قرطبيان مشهوران، الأول صاحب كتاب المفهم في شرح مسلم، وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، المتوفى سنة 56 و600، بخلاف القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شمس الدين القرطبي صاحب كتاب التفسير المشهور الجامع لأحكام القرآن، المتوفى سنة 71 و600، وصاحب التفسير تلميذ للقرطبي صاحب المفهم. قال القرطبي في المفهم، وكلاهما عندهم تأويل، قال القرطبي في المفهم: مثل هذا، قال القرطبي: هذا مثل قصد ما قصد به بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب. يعني القرطبي هذا يأتي إلى حديث: الله أشد فرحا بتوبة عبده من كذا وكذا. فبيقول إيه بقى القرطبي؟ يقول: هذا مثل، ليس على ظاهر، هذا مثل يقصد به سرعة قبول التوبة، فجعل فرح الله ليس على الظاهر، ولكن تأويله أن الله يسرع إلى قبول توبة التائب، وهذا من التحريف الباطل. ثم أيضا من تحريفاتهم قالوا أن الفرح من صفات المخلوقين، وهذا محال على الله لأنه اهتزاز وطرب يجده المرء، إلى غير ذلك من الكلام الباطل. نقول الذي عليه أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، إثبات الصفات على ما يليق بالله، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تفويض. أما ما قالوه من إثبات الفرح بأنه إرادة الثواب، فهذا صرف اللفظ عن ظاهره، ويرد عليه بما ذكرناه في المحرفين لصفة الضحك. ثم نقول ونزيد على ذلك: إذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فرح هو خفة وسرور، فرح هو بطر ورياء وأشر وبطر، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، لا يشبه فرحه فرح أحد من خلقه، كما أن تعجبه لا يشبه تعجب أحد من خلقه. ثم يقال أن تأويل الفرح بإرادة الثواب باطل، لأن إرادة لأن الثواب من لوازم إثبات الصفة. وأهل السنة أهل الأثر أخذوا بجميع الأدلة، فقالوا بالفرح وبأن الإنسان إذا فرح به ربه أثابه وأنعمه. ثم من تناقض الأشاعرة أيضا تقولون أن الفرح إرادة في الثواب. طيب، وأنتم عندكم الإرادة شيء واحد قديم لا يتعلق بمتعلقات حادثة، أما الفرح فهذا متجدد لتجدد أسبابه وهو متعلق بمشيئة الله. الكلام ده مهم. أنتم تقولون أن الفرح إرادة الثواب، وهذا من التناقض، لأن الإرادة عندكم نعم هم أثبتوا الإرادة ولكن جعلوا إرادة واحدة قديمة لا تتجدد، أما الفرح فهذا يتجدد بتجدد المتعلقات. بمعنى إيه الكلام ده؟ يعني الله يفرح في يوم كذا لما عبده فلان تاب، اللهم صل علينا يا رب، تاب عبده في يوم كذا فالله يفرح بكذا، بعد 100 سنة مثلا تاب في سبب آخر فالله يفرح بتوبته. إن هذا الحديث يعم كل من ليس شخصا واحدا، مراس الحديث الله افرح بتوبه عبده من كذا وكذا، هذا في كل من تاب، ولا تزال ولا تمضي ساعه الا ويتوب فلان ويتوب فلان. فالحديث في تفسير الايه كل يوم هو في الشأن. ما تفسير هذه الايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الايه من شأنه ان يرفع ان يق من شأنه ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض اخرين. هذا تفسير الايه، هذه من الآيات القليلة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لو كان وصف الفرح، لو كان إثبات الفرح لله لا يليق به لكان أولى أن يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى أن يبين، وكذلك ولا أوضح السلف أن هذا لا يليق في حق الله مثلا. فلما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به الصحابة وأطبق عليه السلف دل أنه مضاف إلى الله على ما يليق به ليس كمثله شيء. ثم ذكر المصنف بعد ذلك صفة العجب، صفة العجب، وهذه أيضا من الصفات على نفس التأسيس السابق من الصفات الاختيارية التي الذاتية باعتبار الأصل، فعليه باعتبار التجدد، ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهذه الصفة ثابتة لله، أي صفة؟ العجب، بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أين أدلة الكتاب على إثبات صفة العجب؟ أولا نبدأ آية بل عجبت. طب خلينا في القراءة، يعني طبعا هي في قراءة بل عجبت، طيب فصلت صح صفات. نأتي قبل أن نتكلم عن اختلاف القراءات، نأتي إلى آية طيب في الرعد أثبتت صفة العجب، قبل أن نأتي إلى القراءة التي فيها اختلاف قراءات. قوله تعالى وإن تعجب فعجب قوله، أإذا كنا ترابا أإنا في خلق جديد. هذه أثبتت العجب لله كصفة له، كيف ذلك؟ فعجب، أحسنت. وإن تعجب أي محمد، فعجب هنا أي أن الله يتعجب، لأنه قال فعجب، فالله ذكر بدأ بنبيه. وإن تعجب أي محمد فعجب، أي أن الله يعجب من إيه؟ من قولهم. ما قولهم؟ إذا كنا ترابا إنا في خلق، إنا في خلق جديد. طب ما العجب في قولهم هذا؟ أنهم لم يقولوا شيئا أصلا، ثم خلقوا من العدم، ف فالذي اتى به من العدم اليس قادرا على ان يبعث هذا العدم الى خلقا اخر؟ طيب، فقوله الشاهد ده الذي يريده ليس وان تعجب ولكن تعجب، هكذا على التنوين، اي ان الله يتعجب من عجب الرحمن من تكذيبهم بالبعث بعد الموت. عجب من ايه؟ ها؟ قول ايه كده؟ فعجب قولهم. فعجب اي ان الله يتعجب من فعل. ناتي بقى الى ايه الصفات. طيب، في قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون. في قراءه اهل الكوفه: بل عجبت. نقرا حفص بايه؟ ها؟ بل عجبت. طيب، قرأ حمزة وخلف والكسائي، فهذه قراءة متواترة: بل عجبت. ده الفاعل، هذه قرأ بها ابن مسعود ورواه البخاري معلقا ووصله الحاكم بسند صحيح أن البخاري أن ابن مسعود كان يقرأ بل عجبت، كما ذكرنا هي قراءة متواترة عن خلف والكسائي وحمزة. قال الطبري صاحب التفسير: والصواب من القول أن يقال أنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ثم قال: فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبا مع اختلاف المعنى؟ يعني الخطيب يقول القارئ يقرأ بل عجبت ويقرأ بل عجبت فقد أصاب، ثم يطرح إشكال كيف يكون قد أصاب والمعنى مختلف؟ فأجاب فقال: وإنهما وإن اختلف في المعنى فكل واحد معناه صحيح، فقد عجب محمد صلى الله عليه وسلم مما أعطاه الله من الفضل وسخر منه أهل الشرك، وعجب ربنا مما قاله المشركون وأنهم قد سخروا من قوله. ها؟ ثم قال انتهى كلامه. أيضا في هذا الباب أتى المخالفون فأنكروا صفة، في شيء عنك؟ الكسائي وخلف، حمزة والكسائي وخلف، نعم. أتى المخالفون كعددهم فقالوا: لا نثبت العجب لله. قالوا: تعرف لله؟ لما نفوا العجب عن الله؟ لما نفوا العجب عن الله؟ أنا متعجب فلان ما جاش ليه النهاردة؟ أنت تتعجب لجهلك بالسبب، أنا متعجب فلان بيعمل كده ليه؟ ده أنا بحبه في الله ليه بيبغضني؟ فأنت تتعجب لما؟ لجهلك بما وراء فعل الشر. أنا متعجب فلان مش مركز معايا ليه زي الأخ ده؟ أنا مش عارف، أنا متعجب منك. لا أنا بتكلم جد مش بهزر. طيب، فالشاهد ليه بيجعل الأخ بيجعل مجلس علم مجلس نوم؟ متعجب. طيب، لاقي في البيت مستيقظ وفي الدرس نايم. فالشاهد التعجب تراه في المخلوق لما؟ لأن التعجب هو يقع في المخلوق لجهله بسبب وقوع الفعل. ومن هذا الباب ينفون عن الله صفة العجب، وهذا كلام من البطلان بمكان، تفارق بين تعجب المخلوق وتعجب الخالق. الله ليس كمثله شيء، واسع علمه كل شيء. تعجب في الآية والله العظيم، أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين؟ تعرف يعني الآية يعني؟ تعرف العالمين دول قد ايه؟ أوليس الله بيعلم بما في صدور، ربنا أعلم بما في صدور الايه؟ العالمين، انسهم، وطبعا تفسير احد تفسير العالمين هو الانس والجن، من اول خلق الى اخره الله يعلم ما في صدور العالمين، يعلم كل شيء. فمبدأ كده مبدأ ده دي بدء مبدأ دي بدء القول بان بنفي العجب على الله لانه كذا كذا، هذا جهل عميق والله. هؤلاء ما قدر الله حق قدره، فالله تعجبهم ليس عن جهل أعاذ الله، ليس ناشئا عن عدم علم، الله واسع علمه كل شيء، وإنما يعجب لما هو يقع على خلاف المألوف في نظر البشر. طيب يعني أنت يعني مثلا لما ننظر إلى حديث الله الله يعجب في الحديث في رجل يطرق فراشه الوثير الدافئ وزوجته يقوم فيصلي، وإيه المعهود؟ أن الإنسان يأوي إلى فراشه في الليلة الشافية إلى أهله، كونه يترك ذلك ليقوم ويصلي، فأنت تتعجب، ولكن الله يعلم أنه قام لله. أمن هو خالف من أنا الليل سجين وقام أحضر الأخير وأرجو رحمة ربي. طيب فأنت فإطلاق العجب في حق الله هو على ظاهره الله يتعجب، ولكن لا ليس مع ذلك لعدم علمهم، هذا الله لعدم علمهم، ولكن لأن الفعل نفسه وقع على خلاف المعهود. لذلك أيضا في الحديث يعجب ربك من الشاب ليس له صبر. إيه المعهود؟ أن الشاب يتوب بعد أن فعل الأفاعيل مثلا، اللهم توب عليه، كونه ينشأ بلا صبر أتى خلاف المعهود. طيب لذلك أنت لا تتعجب من توبة مريض أشرف على الموت، لا تتعجب من إنسان قد مات أعز الناس عليه، في أسباب جعلته يتوب، لكن شاب طيب والدنيا قد فتحت عليه تركها لله، فهذا في نظر البشر يتعجب منه، والله تبارك وتعالى لا يجهل شيء وسع علمه كل شيء، فتعجبه باعتبار ما في نظر البشر. قال الإمام أبو يعلى الفراء: اعلم أن الكلام في هذا الحديث أي حديث باب العجب كالكلام في قبله، ولا يمتنع ولا يمتنع إطلاق العجب عليه، وأنه يحمل على ظاهره، إذ ليس في ذلك ما يحيل الصفات، لأننا لا نثبت عجبا هو تعظيم لأمر بهمه استعظم. ركز في الكلام ده اللي بعده. قال لأننا لا نثبت عجبا، لا نثبت عجبا هو تعظيم لأمر دهنه استعظمه لم يكن عالما به، لأن هذا مما لا يليق بصفاته. اشرح كده. يقول إن احنا مش بنثبت عجب اللي هو زي البشر كمن يتعجب الأمر عظيم دهنه واستعظمه، فلان ازاي بيفعل كده؟ طيب لكن نثبت العجب لله على ما يليق به. نبدأ المرة القادمة في صفة البغض وحديث ذلك. هذا والله أعلم، وأعلم رب العلم، إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الامتحان نزل على الجروب، الامتحان نزل على الجروب صح كده؟ تفاصيل الامتحان. طيب ما أنا قلت من 10 أيام نذاكر. فين الامتحان؟ فين الامتحان؟ ها؟ لا دي موعد عشان من فيك أدينك. ها؟ بكرة؟ صعب صعب. في الامتحان يا ابني. أنت الحين لسه إن شاء الله. أحسن الله عليك. طيب. أبشر عبد الرحمن. معلش بكرة إن شاء الله أجيلك البيت، بس إديني العنوان بس. أنا بنسى. اجيب لك من البيت الالوان. اجيب لك من تحت. اجيب لك حاجه معاك انا جاي. لا شيء. يلا. وقف. رضي الله عنك يا عبد الرحمن. اجلس على اجلس. محمد امتحان. صوت خلاص. من شيخ عمر تحضر. طيب معانا خلاص يا مان، طب خش على التليجرام خد الامتحان، وفي ملف التفريغ بتاع المادة في الامتحان. طيب سام ليه هل جدد يوسف؟ طيب استاذ حازم ها طيب الله عافية. خلاص لو سمحت لو تكرم عشان المره الجايه ما حدش حد اقول له لف وارجع تاني ان شاء الله. اخر موعد لحظه اكمل كلمتين عشان ما انساش. اخر موعد طيب اخر موعد هيكون جد كده كده كويس. انا بنقتضي بفعل الله، الله يحب ايه الاعذار، انا عذرتكم ولكن ما في تاخير. جزاكم الله.